أيها الإخوة، حديثنا الآن إن شاء الله تعالى حول الحج وفضل الحج، وأحكام تتعلق بالإحرام والمحرم. الحج يا إخوان هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وعلى القول الصحيح أن وجوبه كان في السنة التاسعة للهجرة، ومن العلماء من قال في السنة السادسة. والذي ينبغي من المسلم أن يبادر بقضاء فرضه ولا يؤخره إلا من عذر، لأن الإنسان يعرض له الأمراض والموت والموانع. وفي الحديث تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يكون في عاقبة أمره، أو كما في الحديث. والله جل وعلا أوجب الحج بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن تلبس بالحج أو بالعمرة وجب عليه الإتمام، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. والحج من أفضل الأعمال ومن أجل القرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع ودواعيه وأسبابه المقربة له، ممنوع منه المحرم، وهو أعظم الموانع، أعظم محظورات الإحرام هو الجماع، سواء كان المحرم بالحج أو محرم بالعمرة أو بهما. فلم يرفث، والرفث والجماع ودواعيه وأسبابه وما يقرب إليه من نظر ونحوه، كل هذا يمنع منه. ولم يفسق، الفسوق هو أنواع المعاصي، فمن حاز هذا الفضل والشرف وهو عدم إفساد الحج برفث أو فسوق فأجره على الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد زاد القرآن منع الجدال، قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي أوجب فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا كان الجدال ممنوع في الحج فالإضرار بالمسلمين والتنكيد عليهم ومضايقتهم والإساءة إليهم أشد وأعظم. وجاء في الحديث أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والكير معروف وهو ما تنفخ به النار لتتوقد ويتم اشتعالها. فالحج والعمرة يذهبان الذنوب وآثار الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذا وضع الذهب أو الفضة على النار ثم نفخ بالكير وحصل النار مست جوانب الذهب والفضة زال الخبث وبقي الصافي. وفي الحديث أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم لك الحمد والشكر والثناء. فلذلك ينبغي من الحجاج أن يجتهدوا في أداء المناسك على وجه الصحيح، وليكن الحاج دائما وأبدا مصطحبا في قلبه خشية الله سبحانه ومراقبته، ليحوز حج مبرور. أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، يعني الكعبة، أي قبلة المسلمين عامة، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاجنا معتمر كان ضامنا على الله، إن قبضه أي توفاه أن يدخله الجنة، وإن رده أي إلى أهله أن يرده بأجر وغنيمة، بمعنى يعطيه الله جل وعلا الثواب العظيم للدار الآخرة ويفتح له أبواب الرزق والخير. وجاء في الحديث أيضا: ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس، ولا يلزم أن يكون التلبية حسب الثواني أو الدقائق، المقصود لا يقطع التلبية بين الفترة والأخرى يلبي إذا كان محرم. ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. ولما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فمد عمرو يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يده إلى عمرو ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو يده ردها، قال: ما لك يا عمرو؟ لماذا قبضت يدك وأنت تريد البيعة على الإسلام؟ ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، أريد أن أشترط. قال صلى الله عليه وسلم: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي يا رسول الله، لأن عليه ذنوب عظيمة أعظمها الشرك والأذى اللي حصل منه للمسلمين في أول الإسلام. قال: أن يغفر لي يا رسول الله، هذا الشرط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، أي من الذنوب، أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة إلى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج، هذا الشاهد، وأن الحج يهدم ما قبله. الله أكبر. فبايع عمرو رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام بعد أن سمع هذا الفضل العظيم والثواب الكبير. والشاهد: وأن الحج يهدم ما قبله، نعمة والله عظيمة، حتى قال بعض العلماء: حتى كبائر الذنوب إذا لم يعاودها مرة ثانية كفرت. لكن إن كان في نفسه ألبق عليها والإصرار فهذا له شأن آخر، لأن المصر أي ملازم للذنب بكل حال ولم يتهيأ للتوبة، هذا قد ظلم نفسه واعتدى على محارم ربه. وإن حرم من المغفرة بسبب إصراره فهو الجاني على نفسه. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فاشترط الرب جل وعلا فيما تسمعون من الآيات عدم الإصرار، فدخول الجنة وما وملاقاة ما فيها من النعيم والعطاء الجسيم والخيرات والمسرات على أن لا تصر على الجريمة. متى ما اتضح لك الأمر وأنك آثم خاطئ فبادر بالتوبة، والتوبة شروطها ثلاثة: أن تعزم ألا تعود على الذنب، وتندم على ما مضى منك، وتقلع من الذنب في الحال، ما هو بكرة أو بعد بكرة. فإذا كان الأمر كذلك غفر الله ذنوبك وأبدل ذنوبك حسنات. هذا يا إخوان شيء من فضائل الحج العظيمة الكبيرة. أما عن يوم عرفة الذي هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق ولا أفضل منه، ولذلك تجد جميع المسلمين في أقطار الأرض كلهم يحنون على الحج حبا له ويحنون على الحجاج رغبة منهم ألا ينالهم سوء، ويجتمعون في موقف عرفات كلهم أجمع، المفرد والقارن والمتمتع والمتقدم والمتأخر كلهم قد اجتمعوا في هذا الصعيد العظيم الكبير، كلهم يرجون رحمة الله وعفوه، وكلهم محرم، فما يكون من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو الرحيم الودود والقريب المجيب إلا أن يطلع على عباده في الموقف موقف عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، ويقول الله لملائكته: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أتوني من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي، فلو كان ذنوبهم كعدد القطر لغفرتها لهم، أفيضوا عبادي، أفيضوا أي إلى المزدلفة، أفيضوا عبادي، هذا بعد الانتهاء من الوقوف بعد غروب الشمس، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه أي لمن دعوتم له. وما روي الشيطان قبحه الله ولعنه وأخزاه وأقصاه، ما روي أحقر ولا أدحر مما روي يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر. قيل: وما روي يوم بدر يا رسول الله؟ قال: رأى جبريل الشيطان عليه اللعنة رأى إبليس عليه السلام يزع الملائكة أن يشد أزرهم ويحضهم على القتال في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رأى جبريل يزع الملائكة فحث على رأسه التراب، ولذلك قال عدو الله في وقعة بدر لما رأى الملائكة قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، ففر هاربا عليه اللعنة. فيجدد موقف بدر للمسلمين ولله الحمد والمنة كل عام وقفة عرفات، موقف عرفات يجدد المسلمين ولله الحمد والمنة موقف بدر، ويذكر ببعض وقفات بدر المباركة، ومن جملتها أن الشيطان اللعين أخزاه الله في بدر وأقصاه ودحره ولعنه حتى حثى على رأسه التراب والويلات مما رأى من نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين. ففي موقف عرفات يعود الأمر كذلك، فإذا رأى عدو الله تنزل الرحمة من الله على عباده أخذ يحث التراب على رأسه متوليا كئيبا خاسرا عليه نعمة الله. بعد ذلك أقول يا إخوة مما ينبغي للحاج أن يحرص على إخلاص العمل لله، لا يكون لك اهتمام بذم الناس إن ذموا ولا بمدحهم إن مدحوا. صليت لله، حجيت لله، صمت لله، تصدقت لله، ثم لو أن الناس أثنوا عليك في عمل صالح ولم تطلب هذا المدح ولم توله عنايتك واهتمامك ما عليك، ما يضرك بشيء، لكن لا يكون الهدف ثناء الناس في العمل الصالح ومدح الناس. فمن يعمل العمل الصالح لأجل الناس ليمدحوه أو لئلا يذموه فهذا الرياء. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وعلى الحاج أيضا أن يحرص على النفقة الطيبة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والنفقة الحلال من أعظم الأسباب للقبول والمغفرة والرحمة، وتؤجر عليها على حين أنما الحرام مردود على صاحبه. فلذلك احرص أن تحوز مبلغا من وجه حلال تحج به لتستكمل إن شاء الله تعالى ثواب حجك وعمرتك وأجرك على الله سبحانه. وقد جاء في حديث أن الحاج إذا حج من نفقة حلال من مال حلال فوضع رجله في الغرز، أي ركب مركوبته من طائرة أو سيارة أو بعير أو على قدميه، فنادى لبيك اللهم لبيك عندما يحرم، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور، وإن حج من نفقة حرام فنادى لبيك اللهم لبيك، نودي من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. صلى الله العفو والعافية. وعلى المسلم أيضا أن ينبسط في حجه وعمرته لخدمة إخوانه، في ذلك أجر عظيم، والحجاج ضيوف على الله وعملهم في سبيل الله، فإذا أقدرك الله جل وعلا في جسمك أو أعطاك بسطة في المال فاحرص على نفع المسلمين، ترى هذا فيه أجر عظيم وثواب كبير، لا سيما وقد جمع الله لك بين شرفي الزمان والمكان، فأنت تتنقل ما بين البقاع المقدسة المشرفة والزمان الفاضل، فعلى الإنسان أن ينفع إخوانه ما استطاع من إنفاق وصدقات ومن خدمات لإخوانك الحجاج. وعلى الحاج أيضا أن ينتبه ألا يؤذي، الأذية يا إخوان مشكلة عظيمة ما هي سهلة، بعض الناس حقيقة يا إخوان عندهم للوقاحة والسفاهة والجهل فوق ما يدور بالخير، ولا يظن أن حاج يصل به الحال إلى هذا المستوى، يعني يهتم بنفسه فقط لا غير، ومن سواه الذي سواه من الناس ما كأنهم إلا حجر، فلا يبالي ينوي هذا بالتضييق عليه أو يدفع هذا بعنف أو يضرب هذا، المقصود الأذى، كل هذا داخل ضمن الأذى للمسلمين. ويا عجبا، الرسول صلوات الله وسلامه عليه يطوف بالكعبة المشرفة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أعظم من حرمة الكعبة، وأن تؤذي المسلم فلنتق الله يا إخوان ولا نؤذي، حتى وإن آذاك مؤذي في هذه البقاع المقدسة المشرفة، حتى إن آذاك نصيحتي لك ألا تؤذيه، وكن كما قال الله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وكما قال الله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، تحمل لله في حجك وعمرتك تحمل واجعله في جانب الله، من أذاك لا تؤذيه، ومن تسفه عليك لا تتسفه عليه، ومن تعامل معك بالحدة والغلظة والكلام البذي فتعامل معه بالحلم والسماحة وطيبة النفس والأخلاق الفاضلة. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، هذه من أعظم أوصاف الجنة، لما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، من هم؟ قال الذين ينفقون في السراء والضلاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن جملة الأذى ما يفعله بعض الحجاج هداهم الله من الأذية لإخوانهم في مواقف، من أهمها عند الطواف، عند الطواف. فتجد البعض من السفهاء يجتمعون حول المقام اجتماع دائري ويتماسكون الأيدي ليصلي ذلك الرجل أو تلك المرأة حول المقام، فأصبحوا كمن يسأل عن دم البعوضة، هو نجس أم طاهر، ويستبيح دم سيد الشهداء. فالحقيقة مشكلة، سبحان الله، بهذا المكان تؤذي إخوانك الطائفين. الطائفين أحق بهذا المكان، لأن مقام الطواف هذا المكان، أما الصلاة تصلي بأي مكان ولله الحمد، ولا أحد قال لا تجوز الصلاة إلا بهذا المكان أبدا، ما نعلم أحد قال ذلك. أما الصلاة صلي حيثما يسر الله، ولا أحد يقول إن ركعتي الطواف لا تصح إلا بهذا المكان، ما قال بذلك أحد ممن نعلم أن عنده رائحة علم. صلي أخي في أي مكان ولا تؤذي إخوانك، يوم حق. ثم يقفون هؤلاء الجهلة صلاة صلاة صلاة صلاة، يا أخي سبحان الله. أيضا طواف، هذا مكان طواف خصوص وقت الضيق والزحام، وإذا كان عندك رغبة في صلاة هذا المكان تأتي في مكان في زمان ما فيه مضايقة، أما بموسم الحج تأتي تسوي هذا العمل، ما يليق هذا بشخص يعقل ويخاف الله ويتقي. ومن المواقف التي يؤذي بها بعض الناس بعضا عند رمي الجمار، يجتمعون مجموعة من الأقوياء الأشدة، ثم ينطلقون كالسهم ويدفعون الناس بعنف، وهذا يسقط من هنا وهذا يسقط من هنا، ومن سقط عند الجمرة غالبا قد يموت، ولو أراد أحد أن يسعفه ما استطاع، لأنه لو أراد أن يسعفه سقط معه. سبحان الله، لو ترك جمرة العقبة كليا، والله لو تركها كليا ولم يرمها أهون من فعله الذي فعل، حتى لو لم يذبح دم. فإذا يتق الله الإنسان ولا يزاحم إخوانه ولا يؤذيهم. أيها الإخوة، كنا تحدثنا قبل الصلاة عن فضل الحج والعمرة والنفقة الحلال وما لها من الأثر الطيب على العمل الصالح، كما تحدثنا عن بعض آداب الحاج وما ينبغي للحاج أن يتخلق به في سفره وحله وإقامته وسفره وفي جميع أحواله مع إخوانه المسلمين، كما بينا البعض من الأخطاء الشنيعة التي يتعاطى بها بعض الحجاج في أذية إخوانهم الحجاج الآخرين. وعدناكم أن نتحدث الآن إن شاء الله عن الإحرام وبعض ما يتعلق بالإحرام من الأحكام. نقول الحج كما تعلمون بما ذكره الله أشهر معلومات، والأشهر المعلومات الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الأيام أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. والأيام المعلومات قيل إنهن هن المعدودات المذكورة في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات، وقيل إن المعلومات المذكورة في سورة الحج في سورة الحج هي أيام العشر عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هن أيام التشريق. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم بقاعا محددة معينة للإحرام، وجعل لها اسم وهي المواقيت، وجعلت المواقيت تيسيرا للناس في جوانب قبل وصول مكة لمن يأتي من المشرق ومن يأتي من المغرب ومن يأتي من جهة الشمال ومن يأتي من جهة الجنوب، فهذه المواقيت تيسر للناس أداء مناسكهم عندما يحرمون. وينبغي من الحاج أن يتنبه، فلا داعي أن يكثر السؤال يا إخوان عن شيء نوضحه ونكرره. من ذلك الاغتسال للإحرام، هذا سنة لا واجب، بمعنى أن الإنسان لو أحرم ولم يغتسل بل ولم يتوضأ فإحرامه صحيح. لو أحرم ولم يغتسل ولم يتوضأ، بل لو أحرم وفي ثوب الإحرام نجاسة انعقد الإحرام، انعقد الإحرام. فلكن الأولى والأفضل والأكمل أن الإنسان يغتسل ويتنظف ويزيل الأذى من بدنه ويتوضأ وضوءه للصلاة. فلكن هذا ليس بواجب، وليفرق يا إخوان الإنسان بين الشيء المندوب الذي نقول فيه فضل وأجر، وبين الشيء الذي لا يصلح العمل الصالح إلا به. فلو قلنا الغسل واجب معناه لا يصح الإحرام إلا به، ولكنه ليس بواجب، حتى الوضوء ليس بواجب، بحيث لو أنه أحرم وقد أحدث صح إحرامه، ولا نقول اذهب واغتسل واحرم من جديد، لا، احرامك صحيح. ايضا ما يلزم ان يكون الاغتسال من الميقات، مثل ميقات المدينة ذو الحليفة المسمى ببئر علي، وهو الواقع غرب جنوب المدينة المنورة، يبعد عن المدينة قرابة العشر كيلو تقريبا لا تحديدا، يعني عندي أنا، وإلا هو محدد ومعروف. ولا مانع يا أخي أن تغتسل في المدينة من مكانك من غرفتك أو بدورة المياه حول الحرم، تغتسل تتنظف تزيل الأذى الموجود في إبطيك وتقلم أظهارك، كل هذا من باب الأفضل والأكمل فقط. ولو لم يزل الشعور من إبطيه ولم يقلم أظهاره ما ضر إحرامه، الإحرام صحيح، فلكن هذا من باب الأفضل فقط لغير. فتتنظف وتزيل الأذى من جسمك مثل شعر الأبط، مثل الأظافر إذا كانت طويلة، مثل الشارب، أما اللحية يا إخوان فالرسول صلى الله عليه وسلم المشرع عن الله تعالى قال أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا مشركين، خالفوا نجوس، لأنهم يحرقون لحاهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى مخالفتهم. ثم لو قدر أن المجوس أو يوجد من المجوس أو يوجد من اليهود أو من النصارى من يعفي لحيته، هل نقول هم يعفون ونريد أن نحلق؟ لا، اللحية يعني، لا، نحن لا، ما دام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا إبقاء اللحية فاتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لسنته نبقيها، سواء أبقاها اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو حلقها، لا شأن لنا فيه، شأننا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إذن لا يجوز الاعتداء على اللحية، لا حال الإحرام ولا حال الإحلال، سواء حال أو محرم لا يجوز أن تتعرض اللحية بسوء. لكن لو تعرضها وهو محرم كان عليه الإثمين، إثم حلق اللحية من حيث هو، وإثم أيضا إخلاله بإحرامه حيث حلق وهو محرم. فلكن لعلمكم ونكرر أن اللحية يجب إعفاؤها، وردت 5 أحاديث صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب إعفائها وتحريم حلقها. وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إن كنتم مؤمنين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاللحية سنة من سنن الهدى، وشعيرة من شعائر المسلمين، تعرف الغالبية أن المسلمين تجد في مظاهرهم الجميلة الطيبة المباركة تجد اللحية استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الخطأ الكبير الفادح أن يتعدى عليها البعض من الإخوة تقليدا لأناس مشبوهين. ولذلك يقول الصحابة عن رجل كانت لا تنبت لحيته قالوا نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، لأنه ما تنبت أمرد، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا أقسمت أحيانا تقول والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقد قرر بعض علماء الشريعة أن من حلق لحية شخص واعتدى عليه بحلق اللحية ولم تمت بعد ذلك أن عليه الدية كاملة بعد ذلك يا إخوان بلغهم جزاك الله خير. بعد ذلك يا إخوان يجوز للحاج أو المعتمر أن يلبس ثياب الإحرام هنا يعني من المدينة، فتغتسل وتتنظف وتتهيأ وتستعد وتلبس ثياب الإحرام من بيتك، من غرفتك، من الفندق، من دورات مياه الحرم، ما في مانع، لكن لا تعقد النية وهي نية الدخول في النسك، لا تعقدها إلا بعد أن تصل الميقات، ولا يلزم تنزل لمسجد الميقات. النزول لمسجد الميقات في ذي الحليفة ما هو لازم ما دام أنك مستعد ولابس الملابس الإحرام وأنت في الطريق. إذا حديت عبير علي وأوضح علامة المسجد، وإلا فهو واسع، يعني ما هو مسافة بس المسجد، لا أكثر وأوسع طولا وعرضا، فلكن المسجد أوضح لك، وهو عن جهة اليمين كبير ذو منارة كبيرة تراه أنت على الطريق. فإذا حاديته تلبي بما تريد من نسك إفراد أو قران أو تمتع، وإن كنت نائبا عن شخص تلبي عمن وكلك أو من تريد أن تحج عنه أو تعتمر، عن فلان بن فلان، وسنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الشأن أن الإنسان كما قلنا يا إخوان أرجو ألا يتكرر هذا السؤال لأنه يأخذ وقت كثير، والإخوة يكررونه مع أن يذكره وأكرره في جلسة الدرس، ومع هذا يعود علينا مرة ثانية وثالثة ورابعة. نقول يا أخي اغتسل هنا والغسل ليس بواجب، فلو لم تفعل لا حرج عليك، وتوضأ هنا من أي مكان شئت والوضوء ليس بواجب، والبس ثياب الإحرام إن شئت وتتطيب إن شئت، تكون محرم بمجرد اللبس، لبس ثياب الإحرام ما تدعو لك محرم، عادي كأنك في ملابسك الأولى سواء بسواء، فملابس الإحرام لا تقدم ولا تؤخر، ملابس الإحرام لا تقدم ولا تؤخر. الكلام على النية وعقد النية، فلذلك لو لبس ثياب الإحرام في المدينة وجامع زوجته ما في شيء، ولا فدية ولا شيء ولا محظور ولا شيء. لماذا؟ لأنه ما أحرم، مجرد اللبس لا يقدم ولا يؤخر، ثوب من الثياب بس مهيئ للإحرام، معد للإحرام، لكن لا يدخلك في الإحرام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما يدخلك في الإحرام النية، نية الدخول في النسك سواء لفظت أو لم تلفظ، يعني لا نوى القلب الإحرام ونية الدخول في النسك. نعم لو إن إنسان نوى الإحرام في المدينة قبل بيار علي صار محرم، قال والله أنا لبست وظنيت أني يوم ألبس أني صرت محرم ولبيت بالحج أو لبيت بالعمرة، يعني نوى الدخول، نويت تدخل؟ قال نعم، قد يكون ما لفظ، قال اللهم لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حج، ما لفظ، لكنه نوى الدخول في النسك. ما دام وأنك نويت الدخول في النسك فقد دخلته، لو ما جئت برعلي، لو ما جئت المحرم الميقات ذو الحليفة، لأنك نويت، إنما الأعمال بالنية. ولكن نقول والأولى والأكمل والأتم في حقك أن تستعد وتتآهى في كل شيء، وتجعل الإحرام إن شاء الله تعالى عند محاذاة الميقات. يقول بعض من الإخوة: طيب ما صلينا ركعتين؟ يا أخي جزاك الله خيرا، لا تلزم الركعتين، ولا وليس للإحرام صلاة تخصه، ما في للإحرام صلاة. إن وافق الإحرام بعد فريضة فلا مانع، صلى الضحى، وافق الصلاة الضحى وصلت ركعتي الضحى ما في مانع، وافق تحية المسجد ما في مانع. ولا ننكر أيضا لو صلى ركعتين قبل أن يحرم ما يقام، لكن لا تعتقد أنه لازم من هاتين الركعتين، ما هو لازم. لو هذا أنا أتكلم هداك الله، لو أنه أتى بالنية وعقدها قبل الميقات تم عقده على القول الصحيح وصار محرما. ولذلك ننصح الذين يأتون بالطائرة أن يتهيأوا ويستعدوا، وأن ينووا الدخول بالنسك ولو قبل المحاذاة، لأن الطائرة بسرعتها قد تتجاوز الميقات بالسرعة الهائلة قبل أن ينوي. فلذلك أولى للإنسان اللي بالطائرة لو قدم النية ما يضر، فإذا نوى أنه دخل في النسك دخل. ولو أن إنسان قال أنا والله نويت الإحرام منذ استقلت الطائرة من المطار من القاهرة، نويت لابس ثيابي واستعديت ومتوجه للحج، ومن المطار لما استقلت الطائرة ولا كذا نويت، نقول انعقد الإحرام وصرت محرم، انعقد الإحرام. هذه المحظورات تسع وتبغى وقت يطول، نحن الآن نتحدث في مقدمة الإحرام، ودروسنا إن شاء الله مستمرة في الظهر والعصر، نأتي إليها إن شاء الله تعالى شيئا فشيء حتى ما نشوش على الحجاج. ثم من الأمور التي تخفى على بعض الحجاج، يقصر عند الإخوة جزاهم الله خير السؤال عن المخيط والمحيط، المخيط والمحيط. ويا إخوان الرسول صلوات الله وسلامه عليه الذي أعطاه الله جوامع الكلم، لما سئل ماذا يلبس المحرم ما أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم حسب سؤال السائل. لماذا؟ لأن سؤال السائل فيه نقص. سائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبه حسب سؤاله. لماذا؟ لأن السؤال ناقص، والسؤال الذي صدر من الصحابي هذا يعني لو أجابه الرسول على حسب سؤاله لحصلت تساؤلات أخرى وأخرى وأخرى. فرسول رب العالمين اللهم صل وسلم عليه أجاب بجواب كاف شاف، ماذا يلبس المحرم؟ أجاب بالأشياء التي لا يلبسها المحرم لأنها محدودة، وما عدا ذلك هو حر، ما قال مخيط ولا محيط. لو قال الرسول لا يلبس المخيط ولا المحيط كان تأذينا أذى لا أول له ولا آخر. المحيط، النعل محيط، والحزام محيط، ربط الرداء كذا محيط، والإزار ربط الإزار كذا محيط، تقع مشاكل، الساعة محيط. منين جابوا الكلام ده؟ هذا كلام ما له قيمة، مخيط مخيط ومحيط. جابوا عاد السجع هذا، ثم لقيت وجدت العوام في مشكلة وحيرة. يا أخي كلمة محيط ومخيط ومحيط ما قالها الرسول. تذكر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تجنب المخيط، ولكن حنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال لا يلبس المحرش. فالرسول جوابه لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمامة العصائب اللي هي العمامة بأنواعها وأشكالها. فدل ذلك على أن الأمر ولله حمد في ساعة. أخذ العلماء من منع الرسول صلى الله عليه وسلم من القميص والعمامة فائدة، وهي أن كل ما أعد للبس المعتاد لا تلبسه. واضح الأمر؟ الشيء المعد للبس المعتاد البشت هذا، يمكن أحيانا قد ما يكون في مخيط، يمكن ما مخيط مع الوسط، لكنه معد للبس المعتاد. نأخذه من قول الرسول لا يلبس القميص ولا ما يحلو حذوة، كل هذا ممنوع. كذلك مثل الطاقية القننسة، وهذه ما يلبسها لأنها معدة للبس المعتاد. العقال هذا ما يلبسه لأنه معد للبس المعتاد. الفنيلة، الباس، وما يشاكل هذا ممنوع. أما المخيط ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك لو أن الرداء أو الإزار أصيب مشق انشق وخيط هل يمنع؟ ما يمنع. ومن قال بمنع نقول أعطنا الدليل. ما في الحديث أبدا ما يوحي بمنع ذلك، ما في منع. انشق البشت هذا مثلا، الرداء خلي من البشت، البشت ما هو لابس المحرم. الرداء أو الإزار انشق مع نصفه، ضغب الحاجة أن يخيطه بالمكينة أو بالإبرة، لا مانع. فيه نعل مخيطة، هل تمنع؟ لا تمنع. الكمر، يا أخوان الرسول أعطاه الله جوامع الكلم، اللهم صل وسلم عليه، سبحان الله، يريح من عناء كثير ومشاكل. الكمر ذا للهميان للنفقة أو للجواز أو للتابعية أو الكذا أو للفلوس، مخيط عدة أمكنة، وفيه مخابي وفيه حاجات، لا يمنع، ما في مانع يا أخي. ومن قال بمنعه قل أعطنا الدليل، بارك الله فيك، نحن عطاش للدليل. أما أن يحيلنا على قال العالم فلان ما يكفي، يعني عندنا نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج إلى قول فلان ولا علان. وقد يجتهد العالم هذا باجتهاد، يجتهد العالم الآخر بخلافه، فبقول من نأخذ؟ فلكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نهر الله بطل نهر المعقل، لا قول لأحد بعد الله تعالى ورسوله. ربط الكلاليب والشبابيك يكرهها بعض العلماء مثل الرداء، لكن يظهر أنه عند الحاجة لا مانع. قد يكون كبير السن يسقط رداءه ويشكل عليه أنه يأخذه، فربطه بمشابك أو كذا، تركه أولى حيث لا حاجة إلى ذلك، لكن إن احتاج لا مانع. وكذلك للمحرم أن يغير ثوب الإحرام بغيره، وله أن يغسل ثوب الإحرام، ولو أن المحرم احتلم في نومه فرأى المني بعدما أحرم، اغتسل غسل الجنابة الكامل وغسل رأسه حتى وإن سقط شعر. بعض الناس يتحرج من سقوط شعرة أو شعرتين أو كذا من رأسه، يا أخي ما في داعي للتكلف، ما في مانع ولا إشكال في ذلك، اغسل رأسك وبلغه بالماء إن بقي الشعر وإن سقط الشعر، لأن هذا واجب أن تغتسل من الجنابة. ثم إن الجنابة التي تصيب المحرم بالاحتلام ليس لها تأثير في الإحرام لأنها خارجة عن طاقة الإنسان، كما نقول ذلك بالصيام. فلو أن الصائم احتلم في نومه، في صائم في رمضان أو قضى رمضان احتلم في نومه اغتسل ولا حرج عليه وصومه صحيح، لأن هذا ليس في وسع الإنسان ولا في مقدوره ولا بسببه. كما يستحب لمن يريد الإحرام يا إخوان أن يتطيب، ولكن ترى الطيب ينبغي أن يلاحظ، إما أن تتطيب بطيب تتفق عليه مشام الناس سن النوع الطيب، وهذا كثير. قد يقول بعض الناس ما أستطيع أن أدهن العود، هو أحسن الأطياب، لكن تستطيع مثل الصندل مناسب جدا ورخيص وطيب الرائحة. حما يذهب يتطلب بريلين وبأربعة ذا يسميه بعض الناس جنة النعيم، والحقيقة جنة الجحيم، هذا سيء جدا جدا، وقد يكون شمه ما هو جيد الشخص، فلكن يؤذي أذى شديد جدا، لأنه شديد رائحته سبحان الله العظيم سيئة مكروهة وحادة جدا وليست طيبة، فيستحسنه بعض الناس بدون أن يشعر بأذية الآخرين. يا أخي الطيب الذي يؤذي بحضارته وحدته تجنبه جزاك الله خير، ولو بقيت على ما أنت عليه أولى من أن تتطيب بطيب أنت قد لا تتأثر لبرود شمك، لكن يوجد آخرين عندهم حساسية شديدة يتأثرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فلا تضر إخوانك بارك الله فيك. ما عندك طيب جيد لا ما يلزم الطيب كله، هل قيل لزوما؟ ما في لزوم. عندما يصل الحاج للميقات، هذه المرأة كالرجل في دخول المناسك والخروج منها وعمل المناسك كلها من أولها إلى آخره، إلا في أشياء منها أنها تلبس القميص والثوب والعباءة عادي، لأن هذا من تمام سترها ولا مانع، ومنها أنها تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، وإذا عندها أجانب تغطي وجهها، إذا عندها أجانب تغطي وجهها عادي ولو مست وجهها لا مانع بالغطاء المعروف لا مانع، بل يجب عليها أن تغطي وجهها عن الأجانب كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. وإذا ما عندها جانب نساء ولا محارمها كشفت وجهها. ومنها أن المرأة تتجنب البرقع، فبعض النساء تبرقع ويسمى بالنقاب، فلا تنتقب ولا تتبرقع، وإظهار العينين أو العينين مع بعض الوجه كل هذا لا يصلح من المحرمة. الحكم فيها نقول إذا في أجانب غطي الوجه كله، ما في أجانب اكشفي كشف كلي. إن كانت حائض أو نفساء، فتحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء، وتلبي ما تريد من المناسك سواء بسواء، ولا حرج في ذلك. ولا تقول المرأة أو يقول ولي المرأة والله جئنا للميقات وهي حائض فماذا نعمل؟ نقول يا أخي تعمل ما تعمل الطاهرة سواء بسواء، وتلبي بما تريد من المناسك الثلاثة، ولا تمنع إلا من الطواف بالبيت، تنتظر حتى تطهر. وسيكون إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة تفصيل لمن قدمت مكة وهي حائض إن شاء الله تعالى. بعد ذلك يا إخوان نذكر طريقة الدخول، كيف يدخل الحاج بالنسك. المناسك ثلاثة: التمتع وهو أفضلها عند جمهور العلماء. لماذا هو أفضلها؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حض أصحابه وكرر مرات عديدة على أن يجعلوا الذين أحرموا بالحج مفردا، والذين أحرموا بالحج وهم قارنون أن يجعلوه تمتع إلا من ساق الهدي من غار كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول حج قارن لكنه ساق الهدي من الحل أو من المدينة، ساقه إلى مكة، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم ولا جعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع. فلما قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنك قرنت الحج بالعمرة يعني حج قارن، قال إني لبت رأسي، إني لبت رأسي، بمعنى أنه نوى الإحرام وتطيب قبل الإحرام، لبد رأسه بالطيب وساق هديه ونوى القران وساق الهدي. والله يقول ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يقول فلا يمكنني أن أحل حتى يبلغ الهدي محله. فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السبب الذي منعه من أن يجعل إحرامه بالقران عمرة التمتع، هذا المانع. ولولا ذلك كان متمتعا وحظ أصحابه وكرر ذلك مرات عديدة، حتى أن الكثير من الصحابة تحولوا من إحرام الذين قرنوا ولم يسوقوا الهدي، والذين حجوا مفردين جعلوها عمرة التمتع. معروف يا أخي الشرع حكمه معروف، أما الأسعار فالمسعر هو الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، وأما اليسر والتيسير فالله قد يسر لعباده، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وأما ما يفعله البعض من الحجاج ينوي الإفراد ويظن أن عمرة التنعيم بعد الحج تنوب مناب العمرة من الميقات، فلا، ولا تنوب عن عمرة الميقات أبدا، ولا قال بذلك أحد من علماء المسلمين أبدا، ولا يقول العامي وشبه عامي. عمرة التنعيم التي يؤتى بها من الحل لا تقابل عمرة الميقات، عمرة الميقات تزيد في الشرف إلى درجات بعيدة لا تبارى ولا تجارى، وهي العمرة الصحيحة التي على الوجه الصحيح الكامل. أما عمرة التنعيم فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وجموع من أصحابه لم يفعلوها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها عائشة جبرا لخاطرها لما قالت انطلق الناس بحج وعمره وانطلق بحج يعني ما في عمره، امر اخاها عبد الرحمن ان يحرم بها من التنعيم، حتى اخاها لما ذهب بها ما ذكر انه اتى بعمره من التنعيم. فبكل حال هي جائزه، لكن لا، ليس فضلها كفضل عمره، يعني يحسبها بعض الناس عمره فظن انها عمره وعمره الميقات، لا يا اخي، ولا قال بذلك احد. عمره الميقات فضلها وشرفها جليل كبير إلى أقصى الحدود، وهي أخت الحج، هي أخت الحج، فلذلك ينبغي أن نفصل. استطعت الهدي الحمد لله، ما استطعت الهدي صم ثلاثة أيام في الحج منذ أن تتلبس بالحج، تبدأ بثلاثة أيام وسبع عند أهلك ولو مفرغة، الحمد لله الأمر فيه سعة. أفضلها كما قلنا التمتع، وصفة التمتع أن تلبي، لا تقول نويت ولا تقول أردت. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك ولم يرشد إلى ذلك. النية محلها القلب، النية محلها القلب. فقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، والتلبية هي شعار الحج، هي بكلمة نويت أو أردت، كأنك تخبر ربك بأنك تريد كذا وكذا، ما في داعي يا أخي. لكن شعار الحاج التلبية، فلذلك أول ما تبدأ به تلبي أمر ربك جل وعلا حين قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فأنت تقول لبيك، أي إجابة لدعوتك يا رب، لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسرها لي وتقبلها مني. وإن كنت قارن قلت لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة. وإن كنت مفرد قلت لبيك حجة. نعيدها، إن كنت متمتع تقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كنت قارن قلت لبيك عمرة وحجة أو عمرة بحجة، وإن كنت مفردا قلت لبيك حجة. ولو غلط الحاج يريد الإفراد وسمع الناس يقولون لبيك عمرة فقال لبيك عمرة لكن قصده الإفراد، نقول يا أخي لفظ لسانك لا يؤثر على قلبك، النية محلها القلب، فلك ما نويت ولا مانع. آخر قال لبيك عمرة وحجة يظن أن هذا هو الإفراد، نقول يا أخي ما يؤثر عليك اللفظ، أنت مفرد لازلت ما دام تريد الإفراد. ولو قال لبيك حجة وهو يريد التمتع نقول لا مانع، المقصود أن الألفاظ ما تؤثر على نسك الحاج، فما نواه في قلبه فهو له والأمر في سعة ولله الحمد منه. الشخص الذي يخاف إما امرأة حامل وتخشى من الوضع، أو تخشى نزول الحيض وإذا نزل بها وقع عليه إشكال قد لا تتمكن من البقاء لأداء المناسك ويصعب عليها العودة، أو إنسان ما معه جواز أو تأشيرة حج ويخشى يمنع من جهة نظامية، فلا مانع أن يقول بعد أن يلبي بما أراد من نسك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، محل لي يعني مكان إحلالي، فمحل لي حيث حبستني، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت، قالت ما أقول يا رسول الله، قال قولي فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، وبالفعل قالت ذلك وولدت وهي في الطريق. وفائدة الاشتراط أن الإنسان متى ما لو لا قدر الله حصل المانع، أي مانع يمنع عن الوصول للبيت، حل مكانه، خلع الإحرام اللي بيستيب الإحرام ثيابه، ثان معه هدي شاذن الهدي يذبحه في مكانه على القول الصحيح، وإن كان بعض العلماء يقول في مكة لكن قد لا يستطيع يذبح مكانه، وإذا ما معه هدي الصحيح ألا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة فإن لك على ربك ما اشترط، فيحل مكانه يلبس ثيابه العادية ولا حرج ولا فدية، هذا لمن اشترط. نعم المحصر هذا الممنوع انتهى خلاص، المحصر أنت تعني المحصر أنت اللي منع مكانه، منع خلاص وحل في مكانه، كانوا في بلده خلاص يعود طبيعي يلبس ثيابه العادية ويرجع، إلى وطنه خلاص انتهى. هذا فائدة الاشتراط. يبقى يا إخوان، هل يستحب الاشتراط لكل أحد؟ نقول لا، لا يستحب، بل ينبغي الإنسان يحسن الظن بربه وأن الله سيبلغه ويعينه على إكمال مناسكه ويرده إلى بلده سالما غانما إن شاء الله، فلا داعي للاشتراط. إنما يشترط الخائف. بعض العلماء يستحب الاشتراط مطلقا، وبعض العلماء يقول هو للخائف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المرأة، مع أنه ما ذكر عنه أنه اشترط ولا قال لأصحابه اشترطوا. بكل حال من اشترط فله شرطه، فلا نقول لأحد ممنوع، لكن تركه أولى لمن لا يخشى من الموانع. لا يا أخي، ما تسقط فريضة الحج باقي في الذمة، لكن يسقط عنه الذهاب إلى مكة، ما عاد يستطيع. ارجع إلى وطنك، ولا عليك يعني فدية، ولا عليه مثلا صيام، ولا هذا المعنى، هذا الفائدة اللي حصلت له الآن، يرجع عادي. والحج إن شاء الله في عام قادم إذا كان ما جاءت بالفريضة، أو في عام يليه، أو مات أو مرض بحيث لا يستطيع الوصول للبيت، يخرج من ماله ليحج عنه، لا فريضة ما سقطت. نعم، على كل النية يا إخوان في الحديث، في الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في الصحيح. والحديث الآخر لك ما نويت يا معن، وورد في أثر وإن كان ضعيف نية المؤمن مثل عملها أو كذا، لكن هذا أثر ضعيف، الأثار الأولى صحيحة. والحديث الصحيح من هم بحسنة، هذا صحيح في البخاري ومسلم، فلم يعملها يعني منعه مانع، كتبها الله حسنة كاملة. لكن هل تسقط بها الفريضة؟ نقول لا، حسنة كاملة وأجر كامل، ولكن لا تسقط به الفريضة. نختم المجلس هذا حتى إن شاء الله بعد العصر نكمل البقية إن شاء الله تعالى. سنتحدث قبل العصر بقليل، وبعد العصر إن شاء الله عن ما يقع من المحرم من بعض الغلط أو الأخطاء، مع الحديث عن بعض محظورات الإحرام التي تدعو الحاجة إليها. أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا من لا يتعاظمه ذنب الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت، ما أحلمك وأكرمك وأجودك. لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك، اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق، وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم ارفع راية لا إله إلا الله, اللهم ارفع راية لا إله إلا الله, اللهم أعز جندك, اللهم إنك قلت وقولك الحق, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم أمن عبادك, اللهم أمن عبادك وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك, اللهم انصر إخواننا في فلسطين, اللهم انصر إخواننا في الشيشان, اللهم انصر المجاهدين في كل مكان, اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى, اللهم أعنهم, اللهم سددهم, اللهم سدد سهامهم, اللهم وفقهم واجمع شملهم, اللهم أغن فقيرهم وأشبع جائعهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك, اللهم عليك بأعدائك وأعداء دينك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود, اللهم عليك بالشيوعيين, اللهم عليك بهم, اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم أدر عليهم دائرة السوء, اللهم ارفع عنهم يدك وأنزل به نقمتك, اللهم أنزل به نقمتك العاجلة, اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك, اللهم أرنا فيهم يوما أسودا, اللهم فرق كلمتهم واجعل بأسهم بينهم, اللهم سلط عليهم من لا يألو فيهم إلا ولا ذمة, اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم, اللهم أرهم ضعفهم بين يديك, اللهم أرهم ضعفهم بين يديك. اللهم إنك قلت وقولك الحق, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حيي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا, اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.